قال هو هذا آخر سؤال تقريبا. قال لو أن رجلا اقترض من رجل مبلغ ورفض السداد بحجة أن ماله في الأصل حرام فهو يأكل الحرام ويتعامل بالربا، فهل يجوز عدم تسديده؟ لا يجوز، لا يجوز عدم تسديد الدين الذي قد اقترضه، فإن القرض هذا إحسان من الذي أقرض لهذا الإنسان الذي اقترض، فهو إحسان إليه ومال في ذمته، لا يجوز له أن يماطل به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، ولا يجوز له أيضا أن يترك سداده لأنه مال الغير وأكل لمال الغير بالباطل، وليس له في هذا حجة. فالذي أقرض لا يلزمه أن يتحرى في مكاسب الذي اقترض، بل يأخذ ماله، لأن هذا المال الذي أقرضه يأخذه من هذا المقترض وليس عليه، ولا يلزمه أن يسأل عن طرق كسبه، أو يسأل، ولا يجب عليه أن يسأل هل ماله أكثره من حلال أو من حرام، لأنه هو يطلب حقه، وليس للمقترض أن يحبس ماله عنه بحجة أن ماله من الحرام. قال ما حكم تربية القرد في المنزل؟ لا يجوز اقتناء القرود، القرود لا يصح، أو لا يصح أن تقتنى في البيوت لأن منها فسادا كبيرا، ويعني قد سمعتم في مثل هذا بقصص أو بوقائع، والقرد أيضا محرم بيعه، القرد محرم بيعه، وجاء في سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل القرد، وهذا منه عليه الصلاة والسلام حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحكم بشريعته وإنما يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما حكم أكل الضب؟ أكل الضب حلال، قد أحله الله تبارك وتعالى وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام عافه ولم يأكل منه لأنه لم يتعود على ذلك، وليس لأجل أنه محرم، فإنه قال إني أجدني أعافه لأنه لم يكن بأرض قومي، لكن هو حلال. قال هل هناك أشخاص يأكلون حيوان يسمى جعار؟ هل ذلك يجوز؟ هذا الضبع يسمى جعار أو الجعري، ويسمى الضبع، وهو حلال أكله، حلال أكله إذا صيد وسمي الله عليه، أو مثلا ذبح فإنه يجوز أكله، فهو من الصيد المباح وهو معروف، الضبع معروف يجوز أكله. قال هل هناك عزكم الله مجاري مدينة تخرج إلى وادي وتتجمد فيه وينزل سيل في هذا الوادي ويحمل مياه المجاري إلى مزارع فيها جميع المأكولات، هل تتنجس الثمار التي تنبت فيها أم لا؟ لا تتنجس هذه الثمار بالسيل الذي مر على عذرة أو مر على مجاري فجرفها معه إلى المزارع، هذه الثمار التي فيها لا تتنجس بذلك. قال: في بلادنا يوجد البيع القطط جميلة لمن يحب يرعاه في البيت للتزيين، فهل يجوز هذا البيع؟ القطط كانت تقتنى لأجل منافع تقوم بها، وهي مثلا القضاء على الحشرات والثعابين، وكذلك قتل الفئران وحماية البيت منها، وقتل العقارب والحشرات، فهذه منافع كانت تستخدم القطط لأجلها، وكانوا يحرصون عليها لأجل ذلك، وهذه فيها منافع. وأما أخذها لمجرد الزينة، أخذها لمجرد الزينة والاستئناس بها للزينة فقط في البيوت، وكونها مثلا تكون كاللعب، فهذا لا يصح بيعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الهر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الهر. قال: أبي وأمي لا يعرفون القراءة أميين، هل يجوز أن أقرأ لهم القرآن وأهب ثواب القراءة لهم وهم على قيد الحياة؟ لا، ادعو لهم وأرشدهم وأحسن إليهم، أعطهم مالا يتصدقان به، وأما أن تقرأ لهم لهما القرآن ثواب القرآن لهما فهذا ليس عليه دليل. كذلك علمهم، علم والديك القرآن أو ما تيسر من القرآن، علم مثلا الوالدين قراءة آية الكرسي، آخر سورة البقرة، السور التي فيها فضل، يعني مثل سورة قل يا أيها الكافرون فإنها تعدل ربع القرآن، إذا زلزلت تعدل ربع القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لم يتعوذ أحد بمثلهما، وكذلك سورة التكاثر تعدل 1000 آية. فتعلم والديك القرآن، يعني تلقنهما القرآن أو بعضه تلقينا، وهذا ميسور، فهما إذا قرأ وحفظا سيقرآن، فتكون قد أصبت وأحسنت إلى والديك بهذا، وتتأكد أيضا منهما من معرفة أداء الصلاة، بأن يؤدي الصلاة على وجه صحيح، بأن يقرأ الفاتحة على وجه صحيح، فإن بعض الأميين العوام يقرأ الفاتحة لكنه يخطئ في بعض حروفها، والفاتحة ركن في الصلاة، فلا بد أن يأتي بها على الوجه الصحيح. فأنت بهذا قد أحسنت إلى والديك إحسانا كثيرا وعظيما، فتعلمهما الفاتحة وأركان الصلاة وأذكار الصلاة وما تصح به الصلاة وشروطها، وتقرئهما القرآن، فهذا إن شاء الله سيعوضهما عن القراءة نظرا. قال: إذا تاب السارق هل يجب عليه أن يرد جميع ما سرق حتى تقبل توبته؟ وإذا كان مسؤول على أسرة كبيرة ولا يوجد فائض لرد ما أخذ، هل تقبل توبته؟ على كل حال، هنا أمران: المال والتوبة من السرقة. التوبة من السرقة يقبلها الله تبارك وتعالى، لأنها إثم بين العبد وربه، والمال عليه أن يرده لأصحابه، وإن لم يستطع فعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده، والتوبة يغلب فيها جانب الرب تبارك وتعالى، يعني التوبة في السرقة يغلب فيها جانب الرب تبارك وتعالى، وحق الآدمي فيها تبع، وفيها حق الله وحق الآدمي، ولكن يغلب فيها حق الرب تبارك وتعالى. فالتوبة من السرقة النصوح تكون صحيحة، ويبقى المال يرده إذا استطاع، وإذا لم يستطع فعليه أن يكثر من الحسنات حتى يوافي الله تبارك وتعالى، فيكون المظلوم إذا أخذ شيئا من حسناته بقي له من الحسنات ما يرحمه الله وينجيه بها. قال: هل قراءة ثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر ورد فيها أجر؟ ورد في ذلك، يعني من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر قال صلى في أول ليلته صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ومن قرأها في أول يومه صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وهي أن يقرأ أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. ذكر ذلك أو روى هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: هل يؤكل الذئب؟ لا، الذئب لا يؤكل لأنه مفترس، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، يعني ما يفترس وما يصيد لا يؤكل، وإنما جاء الحل بأكل الضبع وهو أيضا مفترس، لكن جاء الحل بأكله فأكله حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا عبرة بمن حرم ذلك لأن النص مقدم على الرأي. قال: في بلدي يشتري النصارى العقارات ثم يهدمونها ويبنونها ويبنون عليها كنائس أو مستوصفات ويعلقون عليها صور معبوداتهم، وذلك بكثرة لدرجة مريبة، هل يجوز البيع لهم؟ وإذا كان اتفاق هذا يعني يدخل في قاعدة، إذا كان يعلم أن بيع العين يستخدم لمحرم فلا يجوز بيعها ولو كان من مسلم. إذا كانت العين المباعة تستخدم في محرم فإنه لا يجوز بيعها للمشتري ولو كان مسلما، كالسلاح مثلا، كالسلاح في الفتنة، السلاح في الفتنة الذي يقاتل به المسلمون بعضهم بعضا لا يجوز بيعه ممن يشتريه لأنه يستخدمه في معصية الله وفي إراقة الدماء، فهذا ذكر أهل العلم ونص على أنه لا يجوز. ما بالك مثلا، فإذا علمت أن أحدا يشتري أرضا لبناء كنيسة عليها لا يجوز أن تبيعه ذلك، وكذلك بيع الخمر، بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا لا يجوز بيعه منه، فما بالك إذا باع أرضا من نصراني يريد أن يقيم عليها كنيسة فلا يجوز أن يبيعها منه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.